لحديث عبد الله بن زيد ولقول ابن عمر إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. الأذان مرتين، حي على الصلاة ويلتفت، حي على الصلاة ويلتفت، حي على الفلاح ويلتفت، حي على الفلاح ويلتفت، الله، يعني مرتين، بينما الإقامة مرة واحدة. نعم. والإقامة مرة مرة. نعم. إلا أنه يقول قد قامت الصلاة، قد قامت مرتين الصلاة. يقول قد قامت الصلاة. نعم. وأما حديث وفي الأذان، في أذان الصبح إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال الصلاة خير من النوم، تقولها مرتين، وهذا يسمى بالتثويب، لأن عندنا الحي على، الحي على، والحي على أن يقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، ثم يأتي بعد الحي على بالتثويب، والتثويب أن يقول الصلاة خير من النوم. والإجابة إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال نشهد أن محمد رسول الله نقول نشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال في الإقامة الصلاة خير من النوم في الأذان، إذا قال في صلاة الفجر، إذا في أذان الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم نقول صدقت وبررت، وهذا يسمى بالتثويب. نعم. وأما حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه. ففيه إجمال. نعم. ففيه إجمال فسره ما سبق، يعني أن أمر بأن يشفع الأذان يعني يجعل جملة، ويوتر الإقامة، الإقامة على كلمة كلمة، إلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإنه يأتي بها مرتين، ففيه إجمال حصل تفصيله بكيفية الأذان. نعم. ويباح ترجيعه أي الأذان. نعم. لحديث أبي محذورة. يباح يعني لو قال أشهد أن لا إله إلا الله بالأذان، أشهد أن محمد رسول الله، فيمكن أن يرجع بمعنى يقولها مرة بصوت مرتفع ثم يقولها بصوت خافض، ثم يعيد الثانية بصوت مرتفع ثم يعيدها بصوت خافض، فلو رجع فلا حرج في ذلك. نعم. ويباح تسميتها أي الإقامة لحديث الترمذي. تسمية يعني لما يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يباح التسمية، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي، يباح التسمية، لا حرج في ذلك إن شاء الله. عن عبد الله بن زيد كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا في الأذان والإقامة. شفعا يعني مرتين في الأذان والإقامة، يعني لا يكتفي بمرة، إنما الوارد الذي نقل إلينا بطرق يطمئن إليها هو أذان بلال، وهو أنه كان يكرر الله أكبر أربع مرات، وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، وهكذا. نعم. الاختلاف في الأفضل. نعم. وسن أذان أول يعني الاختلاف في الأفضل، هل هذا أفضل؟ كل هذا أفضل، وأما من ناحية الصحة فكلها صحيحة، إذا رجع أو لم يرجع كلها صحيحة، لكن الأفضل حصل خلاف، ومر بنا بأن الإمام أحمد رحمه الله يميل إلى أذان بلال لأنه أقره النبي عليه الصلاة والسلام بعد أذان أبي محذورة، أي بعد عودته إلى المدينة في السنة الثامنة من الهجرة. وأما من حيث الصحة فهي كلها صحيحة، لكن حصل خلاف أيها الأفضل، والإمام أحمد يميل ويرجح أذان بلال رضي الله عنه. نعم. وسن أذان أول الوقت، يعني من السنة أن يؤذن الإنسان أول الوقت، بحيث إذا غابت الشمس أذن المغرب، إذا غاب الشفق أذن العشاء، إذا حصل الزوال أذن الصبح، إلا إذا كان هناك مصلحة. إذا كان هناك مصلحة فلا مانع من التأخير إذا كان هناك مصلحة. ونحن هنا يمر بنا فترة نؤخر فيها الأذان بوجود المصلحة. ما هي هذه الفترة؟ يعني عندنا الآن أذان الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. بعض الأحيان يمر بنا نقول الأذان الأفضل والأتم والأكمل أن يكون الأذان في أول الوقت. قد يوجد فترة يكون في تأخيره مصلحة وراحة للمصلين وزيادة فيه، يعني بحيث أنهم يرتاحون إلى هذا ويمكنهم من قضاء ما يحتاجون إليه، فلذلك نؤخر الأذان. فمتى يا بني؟ يكون الشعور وقت الصيام. أحسن كلام الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح. يقول في رمضان نؤخر الأذان بين أذان المغرب وبين أذان العشاء ساعة، بينما الأوقات العادية يعني دخول الوقت ساعة ونصف ساعة، أليس كذلك؟ لكن نؤخر في رمضان أذان العشاء نصف ساعة لنعطي الناس فرصة أن يتناولوا العشاء، أو يعني مثلا يشربوا ما أرادوا، أو يقضوا حوائجهم، أو يستريحوا من عناء وتعب الصيام قبل ذهابهم لصلاة التراويح. مع أن الأفضل في الأوقات العادية أن نؤذن في أول وقت. حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله ابن مسعود الغزالي، سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها. لكن يجوز يعني الأولى أن نؤذن في أول الوقت، ويجوز أن نؤخر إذا كان في ذلك مصلحة. واضح المصلحة يا محمد الآن؟ لأن مثلا بدل ما نؤذن لصلاة العشاء الساعة 7 ونصف، نجعل صلاة العشاء في رمضان الساعة 8، نعطي فرصة 30 دقيقة. نعم. وسمى أذان أول الوقت ليصلي المتعجل. إن هنا نستفيد فائدة كبرى من التأخير. ما هي هذه الفائدة؟ أنا بسألكم. هنا نستفيد فائدة كبرى من التأخير. ما هي؟ نحن نستفيد من التأخير في رمضان عشان نتمكن من الدرس. لو أن مثلا الأذان الساعة 7:30 ما يفينا الدرس، لكن لذلك تجد دروسنا مستمرة في رمضان دون انقطاع، لأن عندنا فرصة 30 دقيقة. بغض النظر عن كون الصائمين أو المستمعين، لا، نحن كطلبة دروسنا هنا نرتاح للساعة التي تحصل في رمضان حينما نعطى فرصة 30 دقيقة قبل البدء في صلاة الفريضة وقبل البدء في صلاة التراويح، لنتمكن من إلقاء الدروس في الوقت المحدد. واضح؟ وظاهره أنه يجوز مطلقا ما دام الوقت، يعني ظاهره أنه يجوز. لو قلنا مثلا بأن الوقت مثلا هنا نقول على سبيل المثال وقت العصر الآن 4:50، يجوز أن نؤخر ونقول 4:50، ويجوز أن نؤخر ونؤذن 4، ويجوز أن نؤخر ونقول 4:50. وهذا قلنا مثلا الظهر، الظهر مثلا نقول وقت إلا وقت مثل الآن نقل. لو قلنا من الألفين وقته 10:50، وحده إلا 5، فيجوز إذا كان في ذلك مصلحة. يعني الأولى أن نؤذن في أول الوقت، وإذا وجد مصلحة فلا مانع من التأخير إذا كان هناك مصلحة. ويتوجه حقوق مشروعيته بفعل الصلاة، ويتوجه سقوط مشروعيته بفعل الصلاة. لو أننا صلّى وانتهت الصلاة ثم روحنا ما أذننا، هل نقول نريد أن نؤذن؟ لأن الهدف من الأذان والغاية هي إقامة الصلاة، الصلاة إذا ما الهدف؟ ليس هناك هدف للآن، فمشروعيته لأجل الصلاة، وإذا تمت الصلاة فقد انتهى الهدف. ذكره في المسجد ويسن ترسل فيه. لا، أي تمحل ابن مال يأتي بالأذان تبقى واحدة، لا يترسل الله أكبر ثم يتوقف قليل الله أكبر، ثم يتوقف قليلا. بعد ذلك إذا أكمل التكبيرة أشهد أن لا إله إلا الله، يسمى الترسل بمعنى التمهل. أي تمهل في الأذان وتأخرين، يعني عدم عجلة. من قولهم جاء فلان على رسله، يعني على شهود في هدوء وعدم عجلة. نعم. ويسمى حجرها الإقامة، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. الأذان يترسل والإجاء والإقامة يحضرها، يعني كأنه ينزل من عالي من مكان عالي إلى مكان أدنى. أي إسراء إقامة، بقوله صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل. إذا أذنت فترسل يعني تمهل، وإذا أقمت فاحضر، يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخره. نعم. وإذا أقمت فاحضر. وروى أبو عبيد عن عمر أنه قال للمؤذن إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. وأصل الحزم في الشيء الإسراع، لذا ما يسرع بها. نعم. وأصل الحزم بالشيء الإسراء، ولأن الأذان لإعلام الغائبين، هذا بيت بعيد، هذا بيت شمال المسجد، وهذا بيت شرق المسجد، وهذا بيت غرب المسجد، فيترسل لأجل أن يعلمهم. أما الإقامة كلهم موجودين في المسجد، فلأجل بس أن يقوم، هذا يقرأ كتاب الله، وهذا يتنكر، وهذا يسبح ويهلل، وهذا يستغفر، فلأجل أن يقوم. فالإقامة يسرع بها، وأما الأذان فيترسل لأنه يعلم من بعيد علشان ينتبه ويعرف أن الوقت دخل، فيتهيأ ويتوضأ ويأتي للصلاة. نعم. ولأن الأذان إعلام الغائبين فالتثبت فيه أبلغ في الإعلام. والإقامة إعلام الموجودين في المسجد. نعم. والإقامة إعلام الحاضرين فلا حاجة فيها له. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.